الفترة دي كومبو، يعني هتستفيد وتفيد. تسمع الأغنية اللي انت عايزها واحنا نحلل حالتك النفسية دلوقتي. صحتك من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الأوسط. مودك أحلى على الشرق. يا مساء الخير، يا مساء الجمال، يا مساء الحلويات، يا مساء العسل، يا مساء كل حاجة حلوة على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. وحشتوني جدا جدا جدا جدا جدا. اسمحوا لي قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة أرحب بالنجم المايسترو المبدع دائما مصطفى نبيل، ومعاكم رانيا مونجي من دلوقتي لحد الساعة 9. أيوة، تروح في أي مكان لأن أكيد مودك أحلى على الشرق. تعال شبعك حب شبعك دلا، تعال يا ابن الحلا، بس لك منطي مجال. تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلا، تعال يا ابن الحلا، بس لك منطي مجال. تعال تعال تعال الشرق الأوسط 89.5 FM. سهى الحلواني، مساء الورد. اشبع عليكي. ازيكي سهى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. وحشتيني قوي قوي قوي. وانت كمان والله قوي قوي قوي قوي. المزاج تمام حبيبي يا مصطفى، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ سلامتك كتير. انت عامله ايه؟ المزاج حلو الحمد لله. انا اول مكالمه فطبعا اكيد المزاج حلو. يا حبيبتي ده انا حظي الحلو. حبيبتي ربنا يسعد حالك يا رب. ربنا يخليكي. تحبي تهدي الاغنيه الجايه لمين يا سهى؟ طبعا ليكي. اشكرك. مصطفى نبيل مايسترو الشرق الاوسط، أستاذة منى حسن، أسماء حجازي، ونجوى، وعزة، وعبير، وإلهام بدر، وسعاد مصر. وبس بشكرك جدا يا سهى، وتحياتي ليكي ولأسرتك الجميلة كلها. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي ونرجع يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشية معاك آخر حلاوة. ابسط يا عم. الله العظيم بجد الراحل الجميل الكروان الصوت الدافي عمر فتحي كان بيقول بقى أغاني وكلمات جامدة جدا. ابسط يا عم ما تشيلش هم، هي ماشية معاك آخر حلاوة. ايه الحلاوة اللي احنا فيها دي؟ محمود عبد الحميد مساء الورد. الو الو مساء الخير. طيب الخط قطع. نكمل الأغنية او نسمع أغنية جديدة بقى مصطفى مختارها لنا ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. هو في إيه؟ هي ما أحلوت ولا الحيفة اللي بتموت؟ طب تيجي نلعب جولة أنا وين نعمل وانتو أنا وين كل عارفين ان احنا حقيقة قوي في حتتنا علشان جنبينا انا وانت الناس كلها حبيتنا يفضلوا يجيبوا في سيرتنا علشان حريف انا وين انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حريفة والناس حبيتنا انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حريفة والناس حبيتنا عايزين اللي توقع لا يا حبيبي دوك حاجة ده مشروع العين ليه مش بتسيبنا هو انتو مواقش غينا حدش في الناس دي فهمنا ولا حد عايش دنيتنا عايشينها احنا بطريقتنا سالكة عشان فيها انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا حرفة والناس حبيتنا انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت حرفة والناس حبيتنا احنا ياخد صور انا وانت ونجيب لايكات انا وانت ملايين بالكوم انا وانت ونغزهم قوي انا وانت علشان حلوين انا وانت نخرج ونروح انا وانت ننزل نتعشى انا وانت اتنين رايقين انا وانت انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت شايف وجينا مش شايف العيب انا وانت انا وانت انا وانت وما فيش تالتنا انا وانت انا وانت هلا كورة وشبكتين والمكسب عايف ورايحين تاخد على العين لو جيت هنا تاخد على العين انا دايس على 200 يا زميلي انا دايس على 200 في بكات علو ونجيب حيفا احنا ملوك الجيش هنلعب كورة يعني هنلعب الفترة دي كومبو يعني هتستفيد وتفيد تسمع الاغنية اللي انت عايزها واحنا نحلل حالتك النفسية دلوقتي صحتك من غنوتك مع رانيا مونجي كل جمعة من 6 ل 7 على الشرق الاوسط مودك احلى عشر لسه معاكم مصطفى ورانيا تليفوننا 257-59-395 محمد عبد الجواد مساء الورد يا مساء الفل والياسمين وطارق اخبارك ايه؟ بخير رانيا مونجي بخير وازاي شيماء القمر حبيبي يا مصطفى حبيبي حبيبي شيماء بوصل لها سلامك وهي بتسمعك كمان والله سلمي عليها كتير جدا وعلى الاولاد والله بوصل وبيوصل ربنا يخليك يا محمد قولي المزاج ايه النهارده ممكن اطلبها ولا انتم محضرين اغنيه طبعا انت تؤمر الله يخليكي ما يمرش عليكي ظالم في اغنيه لا عبد الخالق بحبك باستمرار بحبك طول العمر يا اجمل ما في البيت يا احلى ما في السمر جميله الله على الذوق الحلو الله يخليكي منك بنتعلم ربنا يخليكي محمد تحب تهديها لمين هديها بقى لحبيبتي اللي اجمل ما في البيت واحلى ما في السمر شيماء طبعا ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم لبعض الله يخليك يا رانيا شكرا جزيلا بشكرك جدا الله يخليك بص يا جماعه الاختيار يعني علاء عبد الخالق طبعا رحمه الله عليه من الاصوات الجميله تسعيناتي بقى الحاجات الحلوه اللي هي صلاه النبي احسن بتعيش واغنيه بحبك باستمرار بحبك طول العمر دي من الاغاني اللي ترند لحد دلوقتي يعني احنا دلوقتي مهما نسمعها على طول بنرددها ورا بعض وبنغنيها مع بعض فرح مناسبة اي حاجة وبحبكم السمر احتار السمر فيك والبيض قالوا النهار اجمل ما فيها عينيك حبيتك اخر الامر وهحبك طول العمر بحبك باستمرار بحبك طول العمر يا اجمل ما في البيض يا احلى ما في السمر بحبك كل براءة وجراءة وخوف بحبك كل معاني الهوى وانا قلبي عليك ملهوف بحبك كل براءة وجراءة وخوف بحبك كل معاني الهوى وانا قلبي عليك ملهوف وبحبك اخر الامر بحبك طول العمر طبعا يعني ردت كل ايه كل الستات يعني البيض والصبر يعني بحبك باستمرار بحبك طول العمر يا اجمل ما في البيض يا احلى ما في الصبر عشان ايه تعرفين ان الاغاني كلها بتبقى رايحه ناحيه الصبر اكتر واخدين بالكم محمود عبد الحميد مره تانية مساء الورد مساء الخير يا استاذه رانيا منذر خادم المهندس الرائع الاستاذ مصطفى نبيل. اشكرك وبشكر المهندس سيد زكي لانه مسجل 6 الحلقات اللي فاتت بتوع حضرتك وداعم في اكتر من 50 جروب. فبشكرك جدا المهندس سيد زكي يعني. وطبعا اتمنى درش سمعنا تملي معاك لعمرو دياب. وبقول يا استاذه رانيا يا عطر الزمان يا ورد المكان نسمانا نسمايا هلا وعطرها واصله لكل مكان. استاذه رانيا أستاذة رانيا سحر الأسير أستاذة رانيا سحر الأسير فل الزمان معاك أحلى الأغاني معاك أحلى الأغاني يا أستاذة رانيا وكلمات وأصوات زي الأغاني. الله إيه الجمال ده بشكرك ميرسي قوي. رانيا تليفوننا 257-59-395 يا مؤمن مساء الورد. مساء الفل على أحلى منجة إذاعة الأستاذة رانيا مؤمن. أشكرك يا مؤمن عامل إيه؟ إيه أخبارك الشكر؟ الحمد لله تمام. أنت أخبارك إيه؟ وأخبار محمد حضرتك والأسرة وجماعة كلهم تمام؟ كله تمام الحمد لله يا رب. المزاج عامل إيه يا مؤمن؟ لا والله الحمد لله هي كانت فترة كده والحمد لله وربنا الحمد لله يعني الحمد لله يا رب. الحاجة الغالية الوالدة عاملة ايه؟ الحمد لله برضو بخير والله. سلمي عليها كتير وعلى اختك الجميلة ام اميرة ربنا يحفظها. رب ربنا يخليك. النهاردة بقى ما نعمل لنا محشي النهاردة. الله الله الله لا انا اجي بقى انا كده اجي بقى. والله تنور وتشرف وبص فوق دماغي. ربنا يخليك يا مؤمن تسلم لي يا رب. اشكرك ربنا يخليك. تحب تسمع ايه؟ تسمع اغنية حنان بتاع زي زمان دي بحبها قوي. حاضر هشوفها موجودة ولا لا. بشكرك جدا يا مؤمن وتحياتي ليك ولأسرتك الجميلة كلها. لسه معاكوا كلموني بسرعة 257-59-395. احنا من جيل شاف احلى حاجات ببار الفيل وتلات قنوات. احنا من شاف أحلى حاجات ببار الفيل وتلات قنوات وتلات قنوات من بكرتين تاكسي السهرات وحديث الروح قبل النشرة جمهورية. الله مية حلوة قوي مصطفى أول مرة أسمعها بس بجد good choice يعني thank you. لسه معاكو تليفوننا 257-59-395 أستاذ فرج سليمان حماد من مرسى مطروح. مساء الورد. مرحب سيد نور العيد. يا ثلاث مراحب يا أربعة. يا وحشانه والله. ربنا يخليك يا استاذ فرج، عامل ايه؟ الله يخليك والله، اخبارك تمام؟ الجو حلو؟ طالما انت موجوده واستاذ مصطفى موجود اكيد هيبقى حلو. ربنا يخليك، والمزاج حلو؟ الله يخليك والله يا رب دايما، ربنا ما يحرمناش منكم. بشكرك جدا يا استاذ فرج، تحب تيجي عشان الفتره جميله. بقول للاستاذ مصطفى يا ريت تجيب لنا اغنيه كاظم الساهر ضمني على صدرك. حاضر، حاول اجيبها لك ان شاء الله. وبعدي عن كل الناس. بشكرك جدا يا استاذ فرج، وتحياتي ليك. تحياتي لمسعود الحبوني ومحمود عبد الحميد. حاضر، تحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في مرسى مطروح والسلوم الجميله. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي، نرجع نكمل. النشوة والإحسان ضمني على صدرك، بعدت عن الناس النشوة والإحسان. والله يا عمي نسكر بدون الكاس. لسه معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 2575-9395. استاذ رضا عبد الغني من السنبلاوين، ازيك؟ الو، مساء الخير. الو، مساء الخير. ازيك يا استاذ رضا؟ الدقهلية الجميلة. ازيك حضرتك يا زهران؟ اخبارك انت ايه؟ انا سعيد باذاعه الشرق الاوسط والاذاعه المحبوبه لدي. ربنا يخليك يا رب، يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. باذن الله باشا، باذن الله. المزاج حلو؟ بخير الحمد لله. بس الحمد لله. تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ رضا؟ انا احب اسمع في ناس لخالد عجاج. في ناس خالد عجاج، حاضر. عينيا اهديها للاستاذ محمود عبد الحميد والاستاذه منى حسن وحضرتك. بشكرك جدا، وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في بلدي الغاليه المنصوره. بشكرك. بتفل وبتسمن على اهل السنبلاوي، انا رحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوي، ده عليهم حطت دمك بس الهم لو انت مغمك تريد فانت حاول تريد يعرس وتروح السنبلاوي. بتفل وبتسمن على اهل السنبلاوي، انا شكلي ازيد البيت وعايش في السنبلاوي، ده عليهم حطت بطي حل الشغل تلاقي البيت في عينك ما بتلاقي المحشي كون بتحدي يسمع في الصين. زهقنا من لعب الجيال، عايزين نعيش ساعتين في سلام، ما بقاش في ملكة خلوها سلكة، ما تخلصوا في تلاتة كلام. اللي معك نفسه يلنك، قلبك ده مع قلبه يسنك، يفضل يسف وعليك يلف، تضحك له يرجع يتدنك. اللي تحبه يسف وتجيله دغري يلف، يفضل يلففك الملف طريقة جفة وطفة لا مخي خف. حمص بيرقص سينما كوزمو، بس جس العسل وفي سمه دس اناني بس، وعمره في يوم ما حس. بتفل وميت ياسمين على اهل السنبلاوين، انا رحت وجيت بتفل وميت ياسمين على اهل السنبلاوين. يا سلام يا سلام يا سلام، دي مخصوص جدا لاستاذ رضا ولكل اهلي وحبايبي في البلد الجميله. استاذ عماد انور من اسكندريه، مساء الورد. يا مساء العسل يا استاذة رانيا. مساء الشربات، عامل ايه؟ تحياتي الحمد لله، الله يخليك يا رب. يا رب يخليك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للبشمهندس واسره اذاعتنا الحبيبه الشرق الاوسط. النهارده المزاج حلو؟ الحمد لله جدا. يا رب دايما. بجد بقولك بقول لحضرتك يعني وكلامي مع حضرتك. بشكرك والله، ده يعني تحياتي وشرف ليا والله، ميرسي. الله يخليك يا رب. تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ عماد؟ ان شاء الله هديها لاخويا محمود عبد الحميد. تمام. ودكتور مروان محمد حمزه. واسراء محمد ونجوى الخطيب من هنا وكل اهالي هنا، وعز عبد العظيم وحضرتك وكل اهل المنصوره. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في اسكندريه الماريه الجميله. قولوا له لو زعلان البحر هو مليان، يشرب على قد ما يقدر منه مش ناقصة جنان. قولوا له دلع دزات غوليك دلع وعنات، في دلع يتحب وغيره يا ناس يتفات له فلات. قولوا له زعلان زعلان البحر هو مليان، يشرب على قد ما يقدر منه مش ناقصة جنان. قولوا له دلع دزات غوليك دلع وعنات، في دلع يتحب وغيره يزعل ويجيب ناس تزعل ده الواحد في اللي مكفي زمن الحنية خلاص كده فات وانت نوافلنا عليه لو زعلان والبحر هو مليان يشرب على قد ما يقدر منه مش ناقص جنان في دلع يتحب وغيره يا ناس يتفات له فلان يا سلام يا سلام على ذوق مصطفى نبيل الجامد جدا والله انا نفسي اعمل لك التحيه اللي انت بتعملها من عندك دي مش عارفه اعملها ازاي من جوه الاستوديو لسه معاكم مصطفى ورانيا تليفوننا 2575 9395 قلبي يا ناس ملك صلاح قلبي يا ناس ازيك يا ملوكه ازيك يا رحل ازيك يا استاذ مصطفى وحشتيني وانت كمان وحشتيني اكتر عامله ايه بس انا بكلمك بالشارع لا والله انت فين راحه فين ولا جايه منين بجيب جهاز بنتي فين بجيب الجهاز بتاع بنتي مبروك مبروك يا رب يتمم لها على خير يا حبيبتي ربنا يخليكي ليها قولي بجيب الجهاز بتاع اختي الصغيره الله الله لو سمحتي حبيبي يا مصطفى وربنا يعوضك بكل خير يا رب يا رب يا رب يا ملك المزاج تمام ايه يا قال قولي لي المزاج عالي العال والله جميل عشان سمعتي صوت كي القمر ده ربنا يخليكي ليا ملك والله العظيم وحشاني قوي قوي والله العظيم وحشاني انا بكلمك دلوقتي وعايزه اغنيه كده فرح حاضر اغنيه فرح يا مصطفى بعدها لك طبعا وبعديها لمصطفى واستاذ ايمن واستاذه منى حسن وكل اللي معاك على الشرق الاوسط واستاذ محمود عبد الحميد ومؤمن وكل وجد امام وكل كل كله بشكرك يا احلى ملك في الدنيا بشكرك جدا والف مبروك لبنوتك القمر احلى عروسه ان شاء الله باذن الله في السنه الجديده وتفرحي بيها وتشوفي اولاد اولادها كده وتكوني مبسوطه ربنا يسعد قلبك الحلو كلموني بسرعه 2575 9395 ترى مين هيضم الوان انا اللي ببيع ياسمين يا ترى مين هيضم الوان الصبر طيب يا عيوني على راح وفاتوني الصبر طيب يا عيوني حيضم الورد يا قاعدين على القهاوي تشربوا شاي ولا كاكاوي يا قاعدين على القهاوي تشربوا شاي ولا كاكاوي على فراقكم انا ناوي انا اللي ببيع ياسمين يا ترى مين حيضم الورد لسه معاكم مصطفى ورانيا تليفوننا 2575 9395 نرمين الجميلة من بلدي منصورة يا نرمين وحشتيني والله انت القمر مش ربنا يخليكي ليا انت برنسيسة جميلة حلوة كده بالبناية حبيبتي يا نرمين انت القمر ليه المزاج عالي العال عشان سمعنا صوت حضرتك كل ده سبب قبل كده قلتها لك الحلقه اللي فاتت يوم الاثنين زي الاستاذ المؤمن ما اتكرم وقال ان انت حقيقه احساسنا كلنا من ناحيته كلها مش ربنا يخليكوا ليا يا اخواتي حبايبي طبعا ربنا يخليكوا ليا حبيبتي يا نرمين تحبي تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ لحضرتك طبعا اشكرك يا روح دي حاجه مفروح منها والله العظيم حبيبتي ربنا يخليكي ليا والاستاذ محمود عبد الحميد وعايزك بس تزحي لي فرصه المشاركه مثلا مساحه بس كده من الوقت عشان عاملك مفاجاه وهي عايزه تكلمك يلا بينا المفاجاه اللي انا عاملاها لحضرتك اكمل بس بقيت بابك اهدائي اتفضلي الاستاذ محمود عبد الحميد والاستاذ مختار سيف والاستاذ مجدي علي والاستاذ علي يعقوب وعم حسين محروس والأستاذ أنور حسن وهند ثروت ومؤمن فاروق ووالدته وعيلته الكريمة كلها، طنط ملك صلاح وطنط صالح حلوان وطنط هدى من بورسعيد وطنط علامة إسماعيلية والحاج محمد المهرابي والحاج محمد البربري من أسوان وجد أمام والأستاذ رشدي وكل والله مستمعينا ومستمعات الشرق الأوسط وإتزع من أنور حسن الإسكندرية. والمشاركة بتاعت عايزة باسم حضرتك ويتمسى عليك مين؟ وانت اكيد عرفتي يمين هي سبقوا كلامي لحضرتك مرة كده او مرتين. البنوتة الصغننة القمر اسمها ايه نرمين؟ اختي فاطمة. فاطمة حبيبتي هتسهل حضرتك كلامها يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فاطمة؟ يسلمك. وحشتيني. وانا كمان. تعرفي ان انت اغلى اسم عندي في الدنيا كلها؟ وانت كمان. لان ده اسم مامتي، احلى اسم. الله يخليك. انا مبسوطة قوي ان سمعت صوتك يا فطوم. وانا كمان. كلميني كل مرة بقى نرمين بتكلمني لازم اكلمك ان شاء الله. ماشي يا روح قلبي، بشكرك جدا يا فاطمة. يا نرمين اتفضلي. اتفضلي يا روح. نرمين، نرمين قفلت. طيب يلا كلموني بسرعة، تليفون 2-5-9-3-9-5. فاطمة توما فاطمة توما فاكلي بتوكا وحداني بتوكا خاف اللي قرب واللي شاف وحاوب وكاف مختلفة وما فيش خلاف يمي يمي يمي. خاف اللي قرب واللي شاف هي الأحلى وده اعتراف غم عينك باكتشاف يمي يمي. مسعود الحبوني من مرسى مطروح. مساء الورد. مساء الفل استاذ رانيا. مساء الجمال، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. بلغت انا سلامي وتحياتي لحضرتك. لا بس عن المصطفى ربنا يخليك، بعت لك السلام مع الاستاذ فرج. وصل يا رب كده يسعد قلبك الحلو. الله يخليك. بعد اذن بس مهندس مصطفى، في اغنيه للنجاه كتير، دقيقتين انا عارف انها طويله عشان وقت البرنامج، دقيقتين بالظبط. حاضر احاول والله ان شاء الله. تهديه لمين يا استاذ مسعود؟ تهديه طبعا لحبيب قلبي محمود عبد الحميد وفرج حماد. اشكرك طبعا واحلى بس مهندس مصطفى. ربنا يخليك، بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اسرتك الجميله وكل اهلي وحبايبي في مرسى مطروح الرائعه. الهيبة والمعلمة اتعملوا يا ابن عشان لو عدى ربنا يخليك استاذ مصطفى. اشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في اسوان الجميله. الله يبارك لك. المزاج عالي العال لكل المستمعين في جميع العالم العربي. يا رب يا رب. وين اخبارك؟ تمام الحمد لله. قولي المزاج حلو؟ المزاج مين بقى لما بصي الصحة ردت الحمد لله وتمام قلبيكي. احنا كمان مقصرين مية مية. ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب. والله بتسعدونا فلازم ربنا نفرح بسعادتكم برضه. ربنا يخليك يا استاذ محمود وتحياتي ليك ولاسرتك الحلوه. قولي تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ والله اهديها الاول لكل العالم العربي وثانيا اهديها لكل المستمعين اللي في جمهوريه مصر العربيه وعلى راسهم الاستاذه رانيا مندي والاستاذ مصطفى وعم علي يعقوب وعم جدو امام. والله ما عارف اقول جدو امام ولا عم امام. يلا اي حاجه. وتحياتي للاستاذ محمد جلال والاستاذ مؤمن فاروق ومختار سيف اسكندريه وكل المستمعين. بشكرك جدا واولا واخيرا ليك يا استاذ رانيا. ميرسي جدا جدا على كلامك الحلو. دايما كلامكم الحلو بيكون طاقه ايجابيه ليا بجد. انا ما شفتكوش لكن انتوا اسرتي الثانيه واهلي واخواتي واصحابي بحبكم جدا جدا جدا وربنا يسعد قلبكم الحلو. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع ناخد راحتنا. اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته. اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته. عالم او باشا بعكو كاش واللي جرحني جرح. عيال ولاد لايمان عملت لهم ايمان. عيال ولاد لايمان عملت لهم ايمان. قدرت ناس ملاش اساس البعد انا غميم. وسايبكو انا تغلهم عم المدى الكل. وسايبكو انا تغلهم البابا من قدو. والفرق بيننا كبير. الشغلة شغلة انتي وسايقها انا لوحدي. الشغلة شغلة انتي وسايقها انا لوحدي. ولا حد فيكو قدي انتو معايا الفرافير. يا ابني انا في الشغلة دي عمالك لحد ما يظهر ويبلغك. اللي يتحداني يجي وانت جد وتشهد على كده بقى كل جد. احنا بشوات ولاد بشوات. احنا جدعان ولاد جدعان. مش برتاح لما اكون ناجح. من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح. من نجاح انا مش برتاح لما اكون ناجح. من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح. عيني مش بتشوفكم هو مين يعرفكم. عيني مش بتشوف هو مين يعرفكم. ياللي وجودكو ده زي عدم وهفضل شاغل تفكير. الشغلة فيها عيال حطاني في دماغ عشان بابا المجال تملى انا شاغل. الشغلة فيها عيال حطاني في دماغ عشان بابا المجال تملى انا شاغل. يا ابن انت اكتشافي ايام ما كنت عافي. يا ابن انت اكتشافي ايام ما كنت عافي. انت يا ابن بخل واصفر خلي الضمير صافي. ابو السيد في مجاله رقم واحد مسيطر على الساحة عشان جامد. ابو السيد في مجاله رقم واحد سيطر على الساحة عشان جامد. احنا بشوات ولاد بشوات. احنا جدعان ولاد جدعان. اللي بعني براحته الشرق الأوسط 89.5 FM. على فكرة مكالمة حلوة قوي. دايما بتجيلي كل فترة كده هنزادة. انا بشكرك على كلامك الحلو قوي قوي قوي اللي انت بتقوله لي كل مرة في التليفون. عارفة عيد ميلادي وعارفة ودايما تتصل. هي مش بتشارك مش بتدخل معايا لكن هي بتحب انها تسلم عليا طول الوقت. وانا بشكرك يا هنزادة جدا وبحب اسمك وبحب كلامك الحلو اللي بتقوله لي. ربنا يخليك كده. العيون جابت اجلنا كله راشق لف حالنا يلي عامل فيها فارس احنا كوكب الكوارث وانت صعب عليك تطولنا جبت كاش كل جالي روح كاش تلفوني خالي لما قلت افدي عرفت مين فيك الصديق يا نصر خصم فيك وغالي انتو حزب اسمه الندالة انتو ذكرى الزبالة سنكي والحبيب اخوه اللي سلمني في انا تمام وشوف قديم في بالي الفلوس زي الغزية بتاخد لأجل مية مش مثيل خطر يا سلطان خطر يا شنو خطر أغنية بجد حلوة قوي. آخر مكالمة معايا النهاردة وزي ما بيقولوا كده إيه أحلى ختام ده ولا إيه. أستاذ علي يعقوب مساء الورد. مساء الورد والكل والاسمين يا أستاذة رنة. ده أنا حظي حلو قوي بقى والله بيبقى سعادتك جدا لما بتسمع صوتك والله. ربنا يخليك يا استاذ علي. تحياتي ليك ولاسرتك الجميله وتحياتي لحضرتك والاستاذ مصطفى. بقول ربنا يخليك ويفتح لك ديك. ربنا يخليك. قول لي تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين بقى الاخيره؟ طبعا لحضرتك الاول رقم واحد والاستاذ مصطفى والكل الزملاء مع حضرتك ومحمود عبد الحميد ونرمين ومحمود الارناوطي الحاج حسين محروس من الزقاليه وجده امام ومؤمن فاروق وخالد جوزة والاستاذ محمود البربري وكل من يستصل ويستمع ويستمتع بالزهرة المصرية ولكم من جزيرة الشكر. وبقول للملك مبروك العروستك الحلوة. ربنا يتمم عليك خير. بشكرك جدا وتحياتي. وكان معكم على الهواء مباشرة علي يعقوب الدقالية. ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب. بشكرك جدا. شكرا تحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في بلدي الجميلة المنصورة. دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلصت اول ساعه النهارده من صحتك من غنوتك. بشكر مصطفى نبيل جدا جدا على لمساته الفنيه والاغاني الجامده جدا اللي سمعها لنا النهارده. الساعه الجايه هتكون ساعه مهمه قوي. داليا وفيق محضرين لنا اغاني جامده جدا واغاني كلها انتوا بتحبوها في فتره بريك. يا رب تكون الفتره عجبتكم. كان معاكم رانيا المنجي. والنعمه ما انا داخله واخيرا نبدا.